الإيمان والذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية العالم وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. والذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية العالم وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله، وبعد، فإن القرآن الكريم في وصفه للكون يصفه منذ البداية ويصفه على حالته الراهنة اليوم، ثم يصفه بما سيؤول إليه أمره، وكل هذه مجالات للفكر الإنساني وللعلم البشري أن ينظر فيها. بل قد أمرنا الله جل وعلا فقال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. كان الناس يظنون أن الأرض خلقت هكذا كما هي عليه، وهذه أفكار أرسطو التي تبنتها الكنيسة. فلما جاء القرن 18 وانطلقت الأفكار أن الحاضر ما هو إلا نتيجة للماضي، وأن هناك آثار موجودة على الأرض هنا وهناك، يمكن أن نسير في الأرض فنتعرف على تلك العلامات لتدلنا بواقعها المشاهد على الماضي الذي كان من قبل. لما وقع ذلك كانت معركة بين قادة الكنيسة وبين رجال العلوم الحديثة. لكننا نجد الأمر على العكس في كتاب الله الكريم. نجد أن العلوم الحديثة قطعت شوطا طويلا في التعرف على حقائق بداية الخلق، وخاصة بداية خلق الأرض وتكويناتها، ثم وصلت بعد رحلة طويلة وبعد وسائل وطرائق حديثة للبحث العلمي إلى مقررات. فإذا بتلك المقررات التي يصلون إليها هي التي كان قد ذكرها القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى. نرى بداية الخلق. يقول الله جل وعلا: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هذه الآية ماذا فهم منها المفسرون؟ المفسرون الذين يعرفون هذا النص القرآني، نرى ابن عباس، قتادة، الضحاك، الحسن، عطاء، سعيد بن جبير، كعب، كل هؤلاء المفسرون فهموا هذا المقصود من الآية، أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين، كانتا متصلتين ففصلتا. هذا ما قرره هؤلاء المفسرون من هذا النص قبل 1400 عام. وجاء البحث العلمي بعد رحلة طويلة ليقرر ما قرره القرآن، ويقدم وتقدم لنا كتب العلم هذه الصور التي تدل على بداية الخلق. فهذه الصورة هنا البداية لهذا السليم، ثم المجموعة الشمسية انفصلت من هذا السليم كما ترون، تقال انفصلت عن هذه المجموعة الشمسية ثم كونت هذه المجموعة الشمسية الوسط، الشمس في الوسط وحولها بدايات الكواكب. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما؟ قال ابن كثير: أي كان الجميع متصلا بعضه ببعض، متلاصق متراكم، بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر، ففتق هذه من هذه. ثم ما حقيقة هذا الأصل الذي انفصل منه الكون؟ كما مر بنا هذه الصورة من قبل التي نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا للنجوم وهي تتكون. هذه النجوم تتكون من ماذا؟ من هذا الدخان، من هذا الدخان، من هذا السليم الدخاني. مجموعات شمسية تتكون، قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. دخان إلى يومنا هذا تتكون منه النجوم ليدلنا على بداية تكوين المجموعة من قبل. يقول جيف هيستر رئيس الفريق الذي التقط هذه الصورة التي رأيناها وهو من جامعة أريزونا، يقول: لقد كان الناس قد تقدموا بنظريات تستحق التقدير عن ولادة النجوم، ثم حصلنا على هذه الصورة وهي صورة غير مألوفة أبدا، وفجأة يمكنك أن تشاهد بوضوح ما يحدث فعلا، ترى بعينك كيف يتكون النجم من هذا الدخان. ثم بعد انفصال الأرض ما الذي جرى لها؟ لقد انفصلت من كتلة سليمية دخانية ملتهبة، فهل كان لها سطح؟ يقرر القرآن أنه لم يكن لها سطح، ثم وجد السطح. من أين نستدل على ذلك؟ من قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، أي أنه لم يكن لها سطح ثم سطحت. يأمرنا أن ننظر في كيفية تسطيح هذه الأرض ويدعونا إلى ذلك. ولقد تحركت العلوم الحديثة من الشواهد الكثيرة التي جمعتها وبينت لنا كيف وجد هذا السطح. فنرى هذه الأبحاث وهذه الكتب العلمية تحدثنا عن كيفية بداية سطح الأرض عند الانفصال، تخبرنا أن الأرض انفصلت بهذا الشكل. هذا عندما انفصلت كان سطحها رقيقا، قشرة رقيقة جدا ترمى بالشهب كما نرى هنا في هذا المكان، شهاب نزل فانفجر في جسم الأرض الذي لا يزال ناري. نرى آثار النار الداخلية تظهر هنا وهناك، وهذه عبارة عن قشرة رقيقة ولكنها أخذت تبرد بسبب ملامستها للجو. ولو أن فتحناها هكذا كما نرى في هذه الصورة كالبطيخة هنا، نرى الباطن، باطن هذه الأرض الملتهب والسطح الخارجي الذي بدأ يبرد. ثم يحدث البراكين، خرجت البراكين، حدث هنا كما نرى براكين وبداية دوامات، نشاط داخلي في بطن الأرض ظهر في صورة براكين كما نرى هنا براكين، عدة براكين، وأخذ سطح الأرض تخرج منه هذه البراكين. وبهذه البراكين تكونت أول بداية للغلاف الهوائي، للغلاف الهوائي مع بدايات الجبال وبدايات البحار. ثم بدأت تتكون السحب التي سوف تسقط بالمطر. إن الدراسات الحديثة تقول لنا أن قشرة الأرض لم يكن هناك قارات سميكة، ولم تكن هناك قشرة كثيفة، وإنما كان هناك قشرة رقيقة سرعان ما تلاشت، ثم بدأت القشرة الأرضية تتكون عن طريق البراكين التي كانت تخرج وترمي بالحمم البركانية وتسيل، فتمتد بركان بجوار بركان بجوار بركان، فكونت هذه البراكين الأرضية التي تكونت منها القارات. هناك بركان يستشهد به العلماء اليوم، علماء الجيولوجيا، وهو بركان كيلاوي. بركان كيلاوي هذا كما نرى هنا وكما نرى في الصورة من خلف، براكين هائلة، ونراه يسيل هنا كما نرى. هذا البركان كون إذا دققنا النظر فيه فسنرى أنه قد كون قشرة من الحمم البركانية التي سالت وأخذت تسيل وتكون قشرة أرضية وسمكا جديدا للجزيرة، جزيرة كيلاوي. ويقول نتيجة لهذه الدراسات أن الجبال الأولى هذه، هذا بركان، ثم انظروا امتداداته، ولكن بجواره بركان آخر، هذا كون جبلا آخر، وهذا كون جبل آخر، وهذا كون جبل آخر، وهذا كون جبل آخر، ثم هذه الجبال أخذت ترمي من باطن الأرض إلى أعلى ثم تتجه أفقيا لتكون القشرة. هذا الوادي الذي نراه ما هو إلا من الحمم البركانية التي سالت وكونت ذلك الوادي. نحن الآن أمام وصف دقيق لتكوين هذه الأرض. إنه قد رمي بها من أسفل، مادة الأرض البركانية كانت في باطن الأرض فخرجت إلى أعلى فألقي بها إلى أعلى، فلما ألقي بها إلى أعلى سالت وتراكمت فكونت سطح الأرض ثم كونت قاع المحيطات، وبأثناء هذه العملية خرجت معها المياه وخرج معها الغلاف الهوائي. إذا تتبعنا الآيات القرآنية التي تتكلم عن بداية تكوين الأرض وتكوين القارات نراها تصف هذا الوصف الدقيق. يقول الله جل وعلا: والأرض مددناها، مددناها أي لم تكن هناك أرض ممتدة، وإنما امتدت هذه الأرض، امتدت هذه القارات. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. انظروا لفظ مد في الماضي أي أنها مدت فيما كان في تاريخها الماضي عندما لم تكن إلا نوى صغيرة. ثم يقول الله جل وعلا في سورة الرعد: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. فالمياه خرجت مع هذه الجبال ومع هذه الأرض التي امتدت. ثم نرى في سورة قاف نفس الوصف، قال تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. انظر إلى هذا الوصف عن مد الأرض وربطه بالماء وربطه بالجبال وربطه بالأنهار. الله يقول أيضا في وصف هذه البداية: أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. هذا تكلمنا عنه فيما مضى. ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها. ولفظ دحا في لغة العرب يأتي بمعاني، أهمها المد، والمعنى الثاني الإلقاء، أن تلقي شيء يقال دحش، دحش شيء. في مختار الصحاح: دحش شيء بسطه. وقال الزمخشري في كتاب أسرار البلاغة: دحاها أي بسطها ومدها ووسعها. ويأتي معنى ويأتي دحا بمعنى ألقى كما في لسان العربي وغيره. الآية تقول: والأرض بعد ذلك دحاها. فلفظ دحا يدل على معنيين: إلقاء ثم مد. وهذا اللفظ نراه يغطي العملية التي تكونت بها القارات وتكونت بها الأرض. فقد خرج من باطن الأرض، خرجت هذه القارات من باطن الأرض في صورة حمم بركانية ثم بردت. فهذا التحرك من أسفل إلى أعلى إلقاء، فهو دحو. ثم سيرها أفقيا واتساعها أفقيا هو امتداد، فهو دحو. فلفظ دحا هو الذي يغطي العمليتين: العملية الرأسية بالخروج بصورة بركان وهو إلقاء الأعلى، والعملية الأفقية التي كونت القارة. وكذلك الجبال، الجبال أيضا الأولى كلها بركانية في تاريخ الأرض. جميع الجبال الأولى كانت كلها بركانية، ولذلك خرجت هذه الجبال في صورة إلقاء أيضا، رمي بها من أسفل وتكونت الجبال البركانية بهذه الطريقة، عن طريق الإلقاء من أسفل إلى أعلى. كما نرى في هذه الصورة، هذا بركان، هذا بركان يصعد إلى أعلى، فماذا يفعل؟ يرمي بالحمم البركانية، يرمي بها يمين ويرمي بها يسار، فتتراكم مكونة هذه الجبال. فهذا الجبل قد ألقي به من أسفل، ألقي به من أسفل إلى أعلى. ولذلك عبر القرآن عن هذا فقال: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. وقال تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. فتكوين الجبال الأولى البركانية كان عن طريق الإلقاء. لكننا نجد الحديث النبوي وهو الشارح للقرآن الكريم يذكر لنا هذا الأمر بصورة أدق، لأنه أكثر بيانا وتفصيلا، ولأنه تبيين للقرآن. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله الأرض جعل التميد، أخذ التميد، لما خلق الله الأرض جعل التميد، فخلق الجبال، فخلق الجبال، يعني الأرض هذه أخذ التميد، فخلق الجبال، هذه الجبال. انظروا إلى الوصف القرآن، قال: فعاد بها عليها، أي الجبال نفسها عند خلقها عاد بها، أي عاد بالجبال على الأرض. فهي كما نرى خرجت إلى أعلى كتفارق الأرض وتبتعد عنها، فعاد بها إليها بقوة الجاذبية. انظروا إلى هذا الدقة بالوصف. قال عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله الأرض جعل التميد، فخلق الجبال فعاد بها عليها، فعاد بها عليها فاستقرت. سبحان الله، خرج الجبل، هذا خلقه، خلق الجبل هو إخراجه من باطن الأرض، ثم أخذ يتجه إلى أعلى، فعاد بها عليها عن طريق الجاذبية فكونت الجبل. فلما نزلت وتراكمت كونت ثقل. الثقل هذا على سطح الأرض ضغط على الأرض وعلى سطح الأرض فضغطت على الصهيل البركاني فأتاح لها مجالا لمد جذر لها ينغرس في ذلك الصهير فيكون سببا لتثبيت الأرض. فيثبت الجبل بما يسمح له بمد امتداد في باطن الأرض ومد جذر له في باطن الأرض فيثبت الجبل ويثبت القشرة الأرضية. وهذه ما قررته مجلة العلوم الأمريكية في المجلد التاسع لعام 1993. يتكلم عن بركان كيلاوي وكيف أنه يمدنا بالمعلومات التي تبين لنا كيف كان الخلق. قال وتمدنا اللابا يعني الصهير البركاني التي انبثقت من بركان كيلاوي بعينة مباشرة من مواد على عمق عشرات بل ربما مئات الكيلومترات داخل الأرض وتقدم لنا كل مرحلة من الأحداث عرضا ثمينا من العمليات البركانية التي كونت أكثر من 80% من سطح الأرض الكلي فوق وتحت سطح الأرض. ثم هذا الماء البحار من أين جاءت؟ بعد عام 1950 فقط عرف العلماء أن البحار هذه كانت عبارة عن مياه محبوسة في باطن الأرض وخرجت مع هذه البراكين. وإلى هذا تشير الآية في قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. يقول ويليام لي ستوكس أستاذ الجيولوجيا في جامعة أوتا في أمريكا في كتابه مبادئ تاريخ الأرض يقول كانت النظرة التقليدية في العصور التي سبقت عصر العلوم تقول إن اليابسة والمحيطات ظهرت فجأة في نظام عمل جاهز، والنظرة الحديثة مفادها أن الماء وغازات الجو خرجت من باطن الأرض ويقول العالم البريطاني ديفيد إي روس في كتابه مدخل إلى علم المحيطات يقول إن مصدر الماء هو النشاط البركاني والينابيع الحارة وتسخين الصخور النارية. إذن هكذا يخبرنا القرآن عن سطح الأرض وعن كيفية تكوين الجبال وعن كيفية مد هذه القارات وعن كيفية خروج الماء من باطن الأرض، ثم يحدثنا عن الجبال ووظيفتها وجذورها. نحن إذا سألنا أساتذة الجغرافيا عن الجبال يحدثنا علماء الجغرافيا عن السطح الظاهر للجبل فيقولون الجبل هو كتلة مرتفعة عن الأرض، هذا مجموع تعريفاتهم أو خلاصة تعريفات. لا يتكلمون عن الجزء الغائر في باطن الأرض عن الجذر، فما من جبل إلا وله جذر غائص في باطن الأرض. هذه النظرة الحديثة للجبال والتي وصل إليها الإنسان أظهرت هذه الحقيقة. هذه الجبال كما نرى الجبل أعلى كتلة صغيرة وله جذر أسفل، هذا الصهير البركاني الأحمر الذي تحت الأرض، وهكذا هذا الجبل أيضا له جذر كما نرى. فهذه الجبال لها جذورها التي تثبتها، لذلك وصفها القرآن فقال والجبال أوتادا، انظروا الشكل الوتدي، والجبال أوتادا، وقال وألقى في الأرض رواسي فهي كمرسات السفينة التي تثبت السفينة. لو اعتبرنا هذه القارة جسم سفينة فإن هذه هي المراسي، المراسي التي ترسي سفينة القارة التي نحن عليها، لأن هذه السفينة على صهير بركاني. متى عرف هذا؟ أول تفكير عن جذور الجبال عرف في عام 1855 عندما قامت فرق المساحة البريطانية بمسح جبال هيمالايا، ثم وجدوا أن هناك اختلافا في قراءات الجاذبية، فتقدم أحد العلماء ببحث حول هذا فوجد لغزا وسماه بلغز الهند، ولكنه قدمه إلى العالم البريطاني جي بي إيري، وبعد شهرين أخذ يدرس دلالة هذه القراءات، ثم قال إيري: إني أستنتج من هذه القراءات لهذه الأجهزة أن تحت كل جبل من هذه الجبال جذر يغوص في الطبقة التي من أسفل. لكن هذا هو التفسير الذي قاله إيري. أما برات الذي كان معاصرا له فقال: لا، إني أفسر ذلك بأنه تحت الجبال حدث ضغط فأزيحت الكتلة الثقيلة على الجانبين. آخر جاء بعدهم في عام 1930 ماينسز، قال: إن الجبل يضغط، إن الجبل يضغط فالطبقة التي تحته تنثني ولا يكون له امتداد كما قال إيري. هذه النظرات الثلاثة: الأول رأي برات، هذا هو يقول أنه تحت الجبل هذا حدث إزاحة فالمادة الثقيلة تحركت على الجانبين، هذه المادة ثقيلة تحركت على الجانبين. أما إيري جي إيري فقال: هذا هو الجبل فله امتداد جذر يغوص أسفل منه. وأما ماينسز فقال: لا، هذا هو الجبل ويضغط هذا الجبل على محيط واسع فتنثني هذه الطبقة التي من أسفل انثناء على المنطقة بأكملها ولا تكون جذرا. لنرى هذه التفسيرات الثلاثة لكثير من الملاحظات والقراءات ماذا كانت النتيجة. في مجلة العلوم الأمريكية الصادرة في يوليو 1986 قال الكاتب العلمي فيها، قال: إلا أن الدراسات الزلزالية التي أجريت على مدى عشرات السنين الماضية أيدت ما تنبأ به إيري، أيدت ما تنبأ به إيري، وهو أن سمك القشرة الأرضية يختلف اختلافا جوهريا، ويتراوح سمك القشرة الأرضية القارية في المتوسط بين 30 و40 كيلومتر، ولكنه يزداد تحت الجبال ليصل إلى 75 كيلومتر، وتقوم جذور القشرة الأرضية بتعويض كتلة الجبال، بتعويض كتلة الجبال الزائدة عن طريق إزاحة الوشاح الأكثر كثافة. هذا ما قررته مجلة العلوم الأمريكية متى؟ في عام 1986، أي بعد أكثر من 100 عام، قرن ونصف تقريبا من كلام إيري، قرن وربع من كلام إيري. اكتشاف الأجهزة التي تقيس الزلازل وتستقبل الموجات الزلزالية أكد ما قرره إيري. ما هو؟ ماذا قرر؟ قرر أن لكل جبل جذر يمتد في الطبقة التي من أسفل. وفي عام 1960 عرفوا وظيفة هذا الجبل أنه لتثبيت القشرة الأرضية بأكملها. أليس هذا هو ما قرره القرآن قبل 1400 عام؟ أليس هذا هو ما حدثنا به القرآن عن تكوين شكل الأرض وقشرة الأرض والقارات؟ أليس هذا هو ما أخبرنا به القرآن قبل 1400 عام عن تكوين الماء والمحيطات؟ أليس هذا ما أخبرنا به القرآن عن تكوين الأرض وأنها جزء من السماء؟ أليس هذا هو الذي أخبرنا به القرآن أن هذه السماء والأرض كانت جميعا مادة واحدة متصلة وكانت السماء سديمة؟